وقوله إني رأيت الهلال، هذا خبر، خبر. وقول أتشهد أي أتقر باللسان معترفا بذلك في قلبك أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهنا لا الإعراب، لأن العلماء اختلفوا في إعراب لا إله إلا الله بعد أن اتفقوا على المعنى. لا إله إلا الله من المعروف أن لا نافية للجنس، ولا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. قال ابن مالك عمل إن نجعل للا في نكر. الجزء الأول من مدخولها نكرة وهو إله. الجزء الثاني هنا قال بعضهم إن الاسم الكريم الله هو خبره، لكن يرد على هذا أنه معرفة، ولا النافية للجنس لا تعمل في المعارف. ولقائل أن يقول ما الدليل على هذا الشرط؟ قد يوافق على أنها لا تعمل إلا في المعارف فيما إذا بقي النفي غير منتقد، مثل لا رجل في البيت. لكن إذا انتقض النفي ما المانع من أن نقول تعمل بالنكرات؟ لأنه حيل بينها وبين المعمول بإيش؟ بإلا. ولكن اتباعا لرأي الجمهور نقول إن الخبر مقدر، تقديره حق، لا إله حق، ويكون الاسم الكريم بدلا منه، وبهذا تزول الإشكالات الكثيرة. وأما تقديره بموجود فهذا غلط عظيم، لا إله موجود غلط، لأنه كذب. ففي الأرض آلهة تعبد من دون الله، هذه من جهة. من جهة أخرى إذا قلنا لا إله إلا الله أي لا معبود موجود إلا الله، لازم أن تكون هذه الآلهة حق، كأنه قال كل الآلهة حق، هي الله، كل الآلهة هي الله، وهذا معنى فاسد لا شك. فيجب أن يكون المقدر إيش؟ كلمة حق، لا إله حق إلا الله. قال نعم الأعرابي الذي قال نعم، هل كان يعرف لا إله إلا الله معناها؟ نعم قطعا يعرفه، يعرف معناها. قال أتشهد أن محمد رسول الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. قال نعم، ومعنى كونه رسول الله أن الله أرسله إلى عباده، والإرسال والبعث بمعنى واحد. وقوله قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، أذن أي أعلم، أي أعلم الناس أن يصوموا غدا. وهذا يدل على أن الرجل أتى متى؟ في الليل. في هذا الحديث فوائد، منها عدالة الصحابة وإن جهلت حالهم. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل عن عدالة هذا الأعرابي. ومنها قبول شهادة الأعرابي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل شهادته. وأما من رد شهادة الأعرابي بحجة أن الأعراب أجدر أن لا يعلمه لما أنزل الله على رسوله فهذا غلط، لأن المدار ليس على الأعرابي والقروي والقروي، ولكن المدار على العدالة. طيب، وهي وصف تكون في هذا وهذا. ومنها أنه إذا جهلنا حال الرجل فلنختبره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختبر الأعرابي في كونه مسلما أو غير مسلم أو غير مسلم. طيب، وهل نختبره كيف رأى الهلال؟ نعم لا. إذا قال رأيت والرجل ثقة مسلم وعجل وبصره قوي ما حاجة نسأل. نعم، بعض الناس يتعنت ويقول كيف رأيت الهلال؟ ضخم ولا دقيق؟ يماني ولا سماوي؟ نعم، حوله غيم أو ما حوله غيم؟ حوله نجمة أو ما حوله نجمة؟ أعتقد أن الشاهد إذا قيل له مثل هذه الاستفهامات ربما يرتبك، ربما يرتبك ولا يشهد الشهادة المطلوب. لكن ما دام قال رأيته يكفي. طيب، ومنها أن الخبر بمعنى الشهادة، لأن حديث ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الأعرابي قال رأيت الهلال، يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة. ولكن هذه المسألة مختلف فيها، هل الخبر شهادة أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله يفرقون ويقول الخبر ليس بشهادة، لكن لما كان هلال رمضان بمنزلة الأخبار الدينية قبلنا فيه الخبر وإن لم يكن بلفظ الشهادة. يعني لا حاجة أن يقال للشاهد لمن رأى الهلال أتشهد أنك رأيت الهلال؟ أنك رأيت الهلال مو شرط، لكن في غيره من الشهور يقول لا بد أن يشهد، أشهد أني رأيت الهلال. والصواب أن الشهادة والخبر بمعنى واحد ولا فرق. ولهذا قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول أخبر بأن العشرة في الجنة، عشرة مبشرين في الجنة، قال أخبر أنهم في الجنة ولكني لا أشهد، ما أشهد في الجنة، أقول هم في الجنة ولا أشهد. فقال الإمام أحمد رحمه الله إذا أخبر فقد شهد، إذا أخبر فقد شهد، وصدق رحمه الله. الشهادة خبر في الواقع، خبر عما سمع أو رأى أو شم أو لمس أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب بنعم جواب مقبول يثبت به مدلول السؤال، الجواب بنعم، لأن الأعرابي قال نعم، ولم يقل نعم أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعم أشهد أن محمد رسول الله، فيكتفى به. فلو قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم، يقع الطلاق أو لا يقع؟ نعم يقع، لأن المعنى نعم طلقته. ولو قيل للزوج عند عقد النكاح لما قال ولي المرأة زوجتك بنتي، فقيل للزوج أقبلت؟ قال نعم، ينعقد النكاح أو لا ينعقد؟ لأن نعم جواب يتضمن معنى المسؤول عنه أو مدلول المسؤول عنه. طيب، ولو قيل ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم، تطلق أو لا تطلق؟ كيف نقول نعم يا جماعة. نعم العلماء يقولون ما تقول، لأن نعم إثبات للمنفي، والمنفي هو الطلاق. ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم، يعني لم أطلقها. لكن قالوا إذا كان المجيب عاميا لا يفرق بين نعم وبلى، فإن قوله نعم بمعنى قوله بلى، وهذا صحيح. العوام لا يفرقون بين بلى ونعم في جواب النفي المستفهم عنه، على أنه قد جاء في اللغة العربية جواب أليس بنعم، ومنه قوله أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاه. والله هذا قانع، إذا كان الليل والنهار يجمع بينه وبين معشوقته فهذا يكفي. أعيد البيتين، أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم يعني إيه؟ يعني يجمعهم. نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاه. واضح هذا؟ طيب، إذا كان هو في أمريكا وهي في آسيا اجتمع ولا لا؟ لا يجتمع. ليش؟ يختلف الليل والنهار. لكن طيب، إذا صار يقتنع بهذا الاجتماع فهو طيب. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي إعلان دخول الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا أن يؤذن في الناس أن يقوموا أن يصوموا غدا. ومن فوائده أنه ينبغي أن يعلن بأقوى وسيلة، أن يعلن بأقوى وسيلة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل للناس ليخبر بعضكم بعضا بالهلال، بل أمر أن ينادي، فدل هذا على أنه يجب أن نتحرى إيش؟ أقوى وسيلة. ما أقوى وسيلة في الوقت الحاضر؟ لا، الإذاعة والتلفزيون. طيب، كان الناس فيما سبق يعلنون بالرمي، الرمي بالبندق، إذا دخل الهلال، إذا هلا الهلال ثبت أعلن بالبندق. يصعد الرجل في المنارة، هذه المنارة الطينية هي أعلى شيء في البلد من قبل، ويكون معه بندق ثم يرمي مرتين أو ثلاثة، ثم إذا سمعه الناس خرجوا في السطوح، كل واحد معه بندق يرمي. نعم، أي هذا واقع يا جماعة، لكنكم لم تدركوه. ثم عادئة الصبيان، الله يكفينا شر الصبيان، ثم يجيبون الفراقع هذا يسمونه ها شران، شراخ، لا ويسمونه طرزعان. نعم، هم خذ يملؤون الجو من هذه. نعم، لكن الصبيان لا يكتفون بأول ليلة. نعم، أول ليلة وثاني ليلة. طيب، فأقول هل هذا يعني لو سمعنا الأصوات هذه أصوات البنادق، هل هذا مما يثبت به الشهر ونقول للناس يلزمكم أن تصوموا عليها؟ نعم نعم نعم، يلزم. ولقد جرى بين شيخنا عبد الرحمن المسجدي رحمه الله وبين المشايخ في وقته خلاف حول هذا، فبعضهم قال ما نصوم على مجرد رمي، ما نصوم، يمكن واحد رمي على بس يقتله، نقول لا، ما هو رمي وحده. نعم،

إنك لا تخرج من عادة. نعم يا آدم. نعم. يعني غير الصحابة. هل قرأت باب الشهادات؟ باب الشهادات. طيب. ما هو قال شروع قبول الشهادة كذا وكذا وكذا. إذن الأصل عدم العدالة. وهذه المسألة مختلف فيها. فقيل إن في باب الدعاوي ولعد مسألة الهلال شيء آخر. في باب الدعاوي قالوا إذا شهد اثنان فإنها نحكم بشهادتهما ما لم يجرحهما المدعي عليه، بناء على أن الظاهر من المسلم العدالة. لكن إذا وجدت قرائن تدل على أنه ليس بعدل، إما بهيئته وإما بالسماع عنه، فهنا لا بد من إثبات عدالته. نعم. الآن طورت وسائل الرؤية، حدثت المناظير والميكروسكوبات وهذه الأشياء، فهل تثبت بها الرؤية الشرعية للهلال؟ أي نعم. الحديث عام إذا رأيتم بأي وسيلة، لكن بشرط أن لا نصعد في الطائرة حتى نرى، لأن العبرة بالرؤية في الأرض. وإلا من المعلوم أنه قد لا يرى في الأرض، ولكن إذا ارتفع الإنسان في الطائرة رأى، هذا لا عبرة به. وليد إيش؟ ها؟ هذا من باب التأكيد، جعل لكل شهادة جملة مستقلة. نعم. ارفع يدك. نعم. ايش؟ في ايش؟ اي الفرق هو ان الانسان يتتبع العله، فاذا كانت العله موجوده في الفرع كالاصل حينئذ يكون قياس صحيح. نعم. قد لا يسلم بها الخصم، ولهذا من شرط القياس ان يتفق الخصمان على العله. نعم. نية تجب في كل يوم فقط، قد ينسى الإنسان يعني بشكل مشيار يعني. هذه مسألة مهمة. في رمضان هل يشترط لكل يوم نية أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه لا بد لكل يوم من نية، معللين ذلك بأن كل يوم عبادة منفردة، لا يفسد صوم يوم بفساد صوم الثاني اليوم الثاني، وبأنه من الجائز أن يكون هناك سبب للفطر في اليوم الثاني من مرض أو سفر، فلا بد لكل يوم من نية. والقول الثاني أن رمضان تكفي فيه نية واحدة، وذلك لأن رمضان عبادة واحدة متتابعة ما فيها تفريق. وكل إنسان لو سألته ليلة اليوم الثاني أتريد أن تصوم غدا لقال إيش؟ وش تقول يا رجل؟ لقال نعم. وهذا كافي، وهذا القول هو الراجح، أنه يكفي في رمضان نية واحدة من أوله، إلا إذا حصل إفطار لعذر، كما لو سافر في أثنائه ثم فأفطر ثم استأنف الصيام فلا بد من تجديد النية لأنه قطع. واضح؟ ينبني على هذا، رجل نام في اليوم الأول وهو صائم من بعد صلاة العصر، وبقي نائما حتى طلع الفجر من الليلة الثانية من اليوم الثاني، فعلى قول من يقول إنه لا بد لكل يوم من نية يكون صيامه اليوم الثاني غير صحيح، فيلزمه الإمساك والقضاء. وعلى قول الراجح صيامه اليوم الثاني صحيح. يحيى الحديث العربي هذا 10 دقائق في الوقت هذا لأنه 5 مقضيات. نعم الحديث العربي هذا بعضهم يقول أنه قاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني مجرد الإسلام لا يعلم أنه نبي ولا أمين. إيش؟ اشترط بالله. لا هذا غلط. شيء بارك الله فيك. كل أحد يدعي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بحكم فالأصل الأصل عدمه. ولهذا لما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك، نص على الخصوصية. فمن ادعى تخصيص شيء تخصيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكم فعليه الدليل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في إحلال زوجة المولى قال الله فيه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، والحكم للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم ما يضر هذا، لا مو شرط. نعم يا سليم كيف ذلك؟ نعم قبل أن يقبل خبره صحيح لا شك لا بد من أكون مسلما وعاقلا وبالغا. نعم كثيرا أن النصارى العرب النحويين هم الذين يقدرون ذلك. نعم هل أصل هذه من عندهم؟ ما أدري، ما أعرف، لكن بعض المعربين قدروها إلا أنه غلط. أرفع يدك. لا إيه نعم نعم الآن يعني لكن الشيخ يوجد الآن المدة أي الآن المدة يوجد معنى هناك وسيلة تبليغ أعظم وش قنبلة اللي هو الأذان ها الأذان بكل الوقت الإعلان ما في وش المدفع الآن ما له قيمة ما له قيمة اللهم إلا أنه قد يقال البلد قد يكون فيه عجائز ما يسمعون الإذاعة أو شيوخ لا يسمعون الإذاعة وهذا ينبههم. نعم هذا أنت كأنك تشير إلى ما يوجد في مكة وأنه فيه على كل حال هو استعماله لا بأس به. طيب وهذا ترى الاستعمال لأنه كما قلت لك قد يكون هناك امرأة لا تسمع الراديو ولا تنظر التلفزيون وينبهها هذا له أبلغ من الأذان لا شك أنه أبلغ من الأذان. انت رأى أشر نرجع الآن إلى الدرس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، قولها ذات يوم، ذات تستعمل استعمالات متعددة، فإذا أضيفت إلى الزمان ساعة صارت لتوكيد التنكير، فمعنى ذات يوم أي يوما من الأيام، وليس بمعنى صاحبة، صاحبة يوم ما يستقيم، وليست اسما موصولا كما يقوله الطيئون لغة الطيئ، لا، لكنها لتوكيد النكرة، والمعنى أي ذات يوم أي يوما من الأيام. فقال هل عندكم من شيء، هل عندكم شيء يعني ليأكله، فقلنا لا، فقال لا يعني ليس عندنا شيء، فقال فإني إذن صائم، فإني إذن أي في هذا الوقت صائم، أي متعبد لله تعالى بالصيام من الآن إلى غروب الشمس، لأن إذن للوقت إيش الحاضر، وإذ للماضي، وإذا للمستقبل، فهذه الثلاث تقاسمت الزمان، إذ لما مضى، وإذا لما استقبل، وإذا بالحاضر. إني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، الحيث والتمر الذي يخلط معه الأقط والسمن، وبعض الناس يخلط معه الدقيق بدلا عن الأقط، وهو من الأكلات المرغوبة عند الناس. وتقول أهدي لنا حيث، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرينيه، أي أحضريه لأراه، فلقد أصبحت صائما، فأكل، أي فأردته إياه أحضرت فأكل. وهذا فيه من البلاغة الإيجاز بالحذف، لأن الإيجاز عند البلاغيين نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. فإذا كانت الجملة الصغيرة القصيرة تشمل معاني كثيرة قالوا هذا إيجاز قصر، مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه جملة لو بسطت لاحتملت أسفارا، لكنها اختصر ولا يكون في القصاص حياة، الخراج بالضمان، القضاء يحكي الأداء، وما أشبه ذلك من الكلمات، هذه يسمونه إيجاز قصر. إيجاز الحذف أن يكون في الكلام شيء محذوف دل عليه السياق، وأكثر ما يكون هذا في القصص، أكثر ما يكون في القصص. تأمل قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحب مدين، تجد فيها في طياتها جمل محذوفة قد تكون كثيرة أو قليلة. هذا الحديث فيه إيجاز بالحذف، أين هو؟ قالت رضي الله عنها قال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. هل هو أكل من حين ما قال أرينيه؟ لا، بل التقدير فأتيت به إليه فأكل. هذا الحديث كما ترون فيه إفطار من صوم، وفيه إنشاء صوم. فالجملة الأولى يقول قال هل عندكم شيء، قلنا لا، قال فإني إذا صائم، هذا إنشاء صوم. في الجملة الأخيرة قال أصبحت صائما فأكل، هذا إبطال صوم، وكلها نفي لا شك في هذا، كلها نفي. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعيشي، هل هي حال الأغنياء الأثرياء أو حال الفقراء؟ أجيب الثاني، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من جوده يعطي عطاء لا تبلغه الملوك ويعيش في نفسه عيش الفقراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا سأل هل عندكم شيء، ظاهر الحديث هل عندكم شيء من طعام وشراب أو من طعام فقط؟ نعم الجواب. أما إذا كان نريد بالشراب الماء فالظاهر أنه موجود الماء، ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها إنه يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد في بيتنا نار، قيل لها ما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. وأما إذا أريد بالشراب اللبن والحليب وما أشبهه فهو داخل في هذا، يعني ليس عندهم ما يؤكل ولا ما يشرب من غير الماء. المهم أن هذه الجملة تدل على حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقشفه في بيته. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الإنسان أهله عما في البيت، ولا يعد هذا بخلا لا سيما إذا كان محتاجا إليه. ومن فوائد هذا الحديث اتقاء الإحراج، اتقاء الإحراج. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل أعطوني، بل سأل أولا هل عندكم شيء، لأنه لو قال أعطوني صار في إحراج، لكن إذا سأل سهل الجواب. وهكذا ينبغي الإنسان أن يسأل، مثلا لو جاء وقت الغداء وأشكل عليه هل استوى الغداء، أنا قلت العشاء والغداء الغداء، هل استوى الغداء؟ أشكل عليه، فهل يقول جيبوا الغداء إيتوا به أو يسأل هل استوى أو لا؟ الأحسن يسأل، إلا إذا علم أن العادة المضطردة أن يكون قد استوى فهذا شيء آخر. ومن فوائد هذا الحديث جواب إجابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا، لأنهم قالوا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يعظم من المخلوق، ومع ذلك يجاب بلا. عندنا الناس إذا أرادوا أن يكرموا الشخص ما يقولون لا، مش يقولون نعم مالك لوى أو سلامك. وهذا وإن كان أدبا يعني عرفا رفيعا، لكن ينبغي أن نكون أبسط من هذا. عندما يذهب يقضي حاجة يقول أبروح دورة ولا لا، أو أروح طيل الماء، نعم. قال صاحب الفروع رحمه الله والأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأن الذي يراق بول مو ماء، نعم. كذلك راح لدورة المياه، طيب راح يمكن تفقد الباب هو الكيلونزي ولا المنزي ما ندري. على كل حال أنا نبهت على هذا، لا أريد أن ينتقل الناس مما هم عليه من الأدب إلى شيء يرونه خشونة، لكن أريد أن أبين أن السنة البساطة في الأمور وعدم التعمق. طيب هل ورد كلمة لا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه؟ في حديث جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله كان على جمل أعيا يعني عاجز وتعب، فأراد أن يسيبه يتركه، فلحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر القوم، مع أنه إمامه لكن لا يكون أمامه، إمام وليس أمام، بينهما فرق يا أحياء، إمام وأمام إيش الفرق؟ يعني قدوة. وأمام من مكان يعني قدامه. تمام سيد، أنا أحب أن أعرض عليكم مثل هذه الأشياء لأجل تتقوى في اللغة العربية. نعم طيب، أقول كان خلف الركب لحق جابرا فضرب الجمل ودعا له، وكان بالأول يسيبه جابر، فقول جابر فسار سيرا لم يسر مثله قط، حتى إن الجمل يذهب أمام الناس ويرد. سبحان الله، من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام بيعه عليه في أوقية يعني 40 درهم. قال لا، مع أن الذي أحسن إليه بهذا الجمل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن شف طمع ابن آدم، كان يريد أن يسيبه والآن طمع فيه وشح به على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيع والشراء. الناس أحرار في البيع والشراء. قال بعني بوقية. قال لا، قال بعني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر الطلب باعه عليه، ولكنه استثنى رضي الله عنه، استثنى حملانه إلى المدينة، وذلك لأن المشتري إذا اشترى السلعة صارت ملكا بعينها ومنفعتها، اشترى حملان المدينة فاشترط ذلك فأعطاه شرطا. ولما قدم المدينة أناخ راحلته عند المسجد، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال له صليت؟ قال لا. قال أدخل المسجد وصلي ركعتين، لأن الإنسان أول ما يقدم بلده ينبغي له أن يصلي ركعتين. طيب، ثم أتى فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثمن البعير، ولكنه لم يأخذ البعير منه، أعطاه البعير والثمن، وقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك هو لك. اللهم صل وسلم عليه. على أي شيء تؤولون هذا؟ على الكرم البالغ للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه يريد أن يمتحن هذا الرجل. كان قبل أن يضربه يضرب جمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان زاهدا فيه غاية الزهد، ثم كان طامعا فيه راغبا فيه، فأراد أن يختبره النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغيرت الحال، وأراد أن يمن عليه بالجمل الذي قد تعلق قلبه به وبالدراهم التي اشترى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجمل. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إن الرسول أراد أن يتصدق عليه فجعل هذا وسيلة، فهذا غلط واضح. لو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه لتصدق عليه. طيب اقرا. وعن عائشه رضي الله عنها. بسم الله يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن عائشه رضي الله عنها. عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعدلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر،